علي أبدا ولا بتشوف عني أبدا لا بيسألش علي أبدا ولا بتشوف عني أبدا يا ما ناديته وترجيته يا ما ناديته وترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبداً.